الخاص للعاهل الكبير الذي يعرف في تاريخ فرنسا بكنية الملك الشمس. وكوبرين أكثر ما اشتهر في تاريخ الموسيقى بمؤلفاته للهاربسيكورد أو الكلافسين، جد البيانو. والعلاقة بين الثلاثة الأعمال التي نسمع اليوم لا تبدو واضحة لأول وهلة. موسيقي من أواخر القرن السابع عشر وأوائل الثامن عشر، وموسيقيان من أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين، 100 عام تفرق بين الأول والآخرين. تحول فيهما العالم الأوروبي من دنيا الإقطاع والحق الإلهي للملكية والدولة أنا على حد قول لويس الرابع عشر، إلى حقبة اهتزت فيها العروش بأقلام فولتير وروسو وبومارشي وديدرو والإنسيكلوبيديجيد، ثم انهيارها وزوالها في الثورة الفرنسية وما بعدها، ثم عصر التحرر والثورة الصناعية في القرن الماضي وطلوع فجر التفكير الاشتراكي واكتمال يومه بأقلام سان سيمون وبرودون وفوريه ولوي بلان وأخيرا كارل ماركس. يجمع بين ثلاثة الأعمال برغم ذلك البون الزمني الشاسع أنها من قبيل ما أسميه بالعربية من الموسيقى المنزلية، chamber music، أي من الموسيقى التي يحدد طابعها والآلات التي تشترك فيها جو خاص في الحجرة أو الصالون أو بهو القصر الكبير، وأنها ليست من قبيل الموسيقى المنزلية العميقة المعنى فيما يعرف مثلا بالرباعيات الوترية، وأنها لا ترسم صورة خاصة ولا تفلسف فكرة، وإنما كتبت لمجرد الترويح عن النفس بفن رفيع لا بفن عابث رخيص. فالكونسير الذي نسمع أول ما نسمع للموسيقي الفرنسي الكبير في عصر لويس الرابع عشر وعصر الريجانس بعد موت ذلك الملك، واحد من سلسلة أعمال كتبها فرانسوا كوبرين لتسلية مليكه في أمسياته بقصر فرساي، وهي مؤلفات لآلة منفردة باصطحاب المعزف المعروف بالهابسيكور أو الكلافسين، وآلة ثالثة للقرار هي هنا الفيولونسيل، والآلة المنفردة فيما نسمع هي الفلاوتا. والمؤلف الذي نسمع لديبيوسي وعنوانه رقص ديني ورقص دنيوي، والمؤلف الذي يليه لرافيل وعنوانه مقدمة وأليجرو، أعمال لا تتعدى إبراز الصفات التعبيرية والألوان الصوتية لعدد محدود من الآلات، أولها الصنج أو ما يعرف في اللغة الإيطالية بالأربا بالإنجليزي هارب، يصطحبها أوركسترا وتري صغير في مصنف ديبيوسي، ويصطحبها آلة الصنج آلة الأربا يصطحبها في مؤلف موريس رافيل فلاوتا وكلارينيت والرباعي الوتري. إذن فالأعمال التي نسمع في واقعها تقدم ثلاث آلات موسيقية، أولها الفلاوتا في كونسير فرانسوا كوبرين، وثانيها الأربا أو الصنج في مؤلفي ديبوسي ورافيل، وآخرها الكلارينيت في مؤلف رافيل. ولقد سبق لي أن قدمت الكلارينيت في مؤلفات خاصة بها مثل كونشيرتو موزار وخماسية أو ثلاثية برامز، ولكني قطعا لم أقدم شيئا يبرز الصفات التعبيرية والألوان الصوتية للأربا ولا للفلاوتا. وكلمة عن كل هذه الأسماء الأجنبية للآلات، لماذا أقول الفلاوتا بالإيطالية ولا أقول الصفارة في لغتنا الدارجة، أو آلة الصفير في الفصحى، أو الناي في اصطلاحات التخت؟ لأن الفلاوتا ناي أو صفارة تطورت تطورا عميقا في صناعتها وإمكانياتها الآلية والتعبيرية، بحيث يجب أن نحدد المعنى الذي نقصده تحديدا دقيقا عندما نقول بأننا نقدم عملا للفلاوتا. وكذلك نقول الكلارينيت ولا نقول الأرغول، مع أنه في اعتبارنا الجد الأعلى للكلارينيت أو لهذه الآلة الحديثة المسمى الكلارينيت. وفي حالة الأربا يمكن أن نقول الصنك، وإنما يتحدد المعنى في الكلمة الأجنبية لدلالتها على آلة كبيرة تقف أرضا مثلثة الشكل ذات إطار معدني وصندوق رنين خشبي في واحد من أضلاع المثلث، وتشد الأوتار داخل الإطار مرتبة بتدريج من الطويل إلى القصير، وتغمز بأصابع اليد. وكلمة الصنج لا تؤدي كل هذه المعاني، ولذلك يحسن أن نضيف كلمة أربا هارب هارفن أرب، أن نضيف كلمة أربا إلى الكلمات الأجنبية الكثيرة التي نستعملها في الموسيقى. ومما يجمع بين الأعمال الثلاثة التي نقدم شيء أقل وضوحا من كل ما سبق، وهو أن فن ديبوسي ورافيل فيه تحرر كامل من سيطرة الموسيقى الألمانية على فرنسا. وفي تاريخ الموسيقى الأوروبية نقرأ الكثير عن حركات الفعل ورد الفعل، مثلا نقرأ عن سيطرة الموسيقى الفلامنكية على الإيطالية ثم تحرر إيطاليا منها، نقرأ عن سيطرة الموسيقى الإيطالية في طول أوروبا وعرضها والتحرر منها، نقرأ عن سيطرة الموسيقى الجرمانية على فرنسا وإنجلترا وغيرهما من الدول الأوروبية وتحرر هذه البلاد من النير الألماني في الفن الموسيقي. ومما استند إليه ديبوسي ورافيل وغيرهم في حركة التحرير هذه أنهم نادوا بالرجوع إلى الموسيقى الفرنسية الأصيلة عند جان فيليب رامو وعند فرانسوا كوبران. وليس معنى هذا أن ديبوسي ورافيل يقلدان كوبران فيما نسمع اليوم، فما أبعد فنهما عن فن كوبران، ولكنهما يكتبان بلغتهما الموسيقية الحديثة أعمالا تستوحي وتستند روحيا إلى فن أجدادهم، وعلى رأسهم جان فيليب رامو وفرانسوا كوبران. وأحب أن أفسر النقطة دي، أننا دلوقتي هنستمع إلى عينات نماذج من الثلاث أعمال. مش ممكن أبدا هتلاحظوا أي صلة بين عمل كوبران وعمل ديبوسي ورافيل، هتلاحظوا التقارب بين ديبوسي ورافيل في النماذج اللي هنسمعها على طول دي بسرعة كده. لكن كوبرا موسيقى القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر، الأسلوب مختلف، وسائل التعبير مختلفة، إنما عملية الاتفاق الحقيقي، استيحاء رافيل وديبيوسي لموسيقى جان فيليب رامو وفرانسوا كوبرين هي عملية روحية أكثر منها تكنيكية. فنستمع الآن على التوالي كده إلى نموذج من المقطوعة الأولى كونسير كوبرين، وبعدين نموذج من المقطوعة الثانية بتاع ديبيوسي، وبعدين نموذج من المقطوعة الثالثة بسرعة كده عشان نقدر نعقد المقارنة السريعة. دلوقتي هنسمع نموذج او منتخب من موسيقى ديبيوسي من المقطوعة المسماة رقصة دينية ورقصة دنيوية، وهي للأربا للصنج واوركسترا وتري صغير، وستلاحظون ما صنعته القرون بالتطور الموسيقي. Thank you. ونستمع الآن إلى النموذج من موسيقى موريس رافيل المسمى مقدمة وأليجرو، وهي مكتوبة للكلارينات والفلاوتا والكلارينات والصنج والرباعي الوتري. كفاية يظن النماذج دي لنستمع إلى الأعمال واحد واحد. الأول الأعمال، نستمع إلى الكونسير الثالث لفرانسوا كوبرين من المجموعة التي كتبها للترفيه عن وتسلية الملك لويس الرابع عشر، وهذه المجموعة تعرف بالكونسيرات الملكية كونسير رويو. وهذا الكونسير الثالث من المجموعة يعزف هنا على الفلاوتة باصطحاب الفيولونسيل والكلافسين. وكلمة كونسير هنا لا تعني كونشيرتو بالمعنى الحديث، بل هي تعني شيئا أقرب إلى السوناطة القديمة. لو كنت تتذكروا لما قلت فجر السوناطة الإيطالية، فهو أقرب إلى السوناطة القديمة، بل أقرب إلى المتتابعة، إلى السويت الموسيقية القديمة. والمؤلف يتألف من مجموع حركات تختلف في سرعاتها وتعتمد في إيقاعاتها على الرقصات المعروفة في زمانها، وتحمل أسماء تلك الرقصات. ويبدأ هذا الكونسير الثالث بمقدمة فرقصة تعرف بالألماند بسبب أصلها الألماني، وهي معتدلة السرعة. فرقصة ناشطة تعرف بالكورانت، أي رقصة الجريان. فرقصة بطيئة في جلال من أصل إسباني تسمى السراباندا. تليها رقصة سريعة نوعا هي الجافوتا. وفي النموذج اللي اديته لكم الكونسير احنا سمعنا للجافوتا. بعد ذلك رقصة أسرع هي الموزيتا، ويختم الكونشيرتو الثالث لفرانسوا كوبرين على الفلاوتا بصيغة في التأليف الموسيقي تعرف بالشاكونا، وإيقاعها على رقصة وإيدة نوعا. Thank you. فلنترك الآن هذه الموسيقى الأرستقراطية الأنيقة في حلاوة، والتي تذكرنا بفن قصر فرساي وبصور المصور فاتو، لنستمع إلى الموسيقى المعاصرة، أو على الأقل إلى موسيقى أوائل القرن العشرين، لمؤلفين سبق زمانهما وكان حقا من أفذاذ الموسيقى الأوروبية. وما سنسمع الآن هو مؤلف لديبيوسي يمثل فنه الانطباعي المغمغم المصربل في ألوان هادئة وانتقالات لحنية وهرمونية تتحرر من ربقة المقامين الأوروبيين المعروفين بالمقام الكبير ماجور والمقام الصغير مينور، فهي أقرب إلى مقامات الإغريق القدماء التي تعرف بالمود، كما أن فيها قرابة بالسلم الطبيعي ذي الخمس نغمات الذي يظهر في كثير من موسيقى الشعوب، وهو المعروف بالسلم البنتاتوني. والواقع يعني ده السر في انك تجد ان موسيقى ديبيوسي دايما بخليك معلق في الهواء. ده السر في هذه الالحان الخماسي السلم الخماسي او المود السلالم القديمه. وعنوان المقطوعه رقصه دينيه ورقصه دنيويه. والنموذج اللي احنا استمعناه، اذا استمعنا اليه في النماذج، استمعنا للمطلع، يعني استمعنا الى جزء كبير من الرقصه الدينيه. والمقطوعة أو المؤلف مكتوب للأربع أو الصنج باصطحاب أوركسترا وتري صغير. Thank you. المؤلف الأخير في برنامج اليوم من تأليف موريس رافيل يسوقنا إلى مقارنات بين صاحبه وبين ديبوسي، وهما فرس رهان الموسيقى الفرنسية في نهضتها وتحررها من الموسيقى الجرمانية في أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن. ألف ديبوسي مقطوعته التي سمعنا توا عام 1904، بينما كتب رافيل مؤلفة سنة 1906. وكل ما نستطيع أن نعقده هنا من مقارنة هو أننا لا نتصور فن رافيل إلا بعد أن اختط له ديبوسي النهج الجديد. ولو أننا نلاحظ في رافيل إيقاعات أوقع من إيقاعات ديبوسي، ربما كان مرجعها أن أم رافيل من أصل باسكي من بلاد الباسك، والباسك كجيرانهم الإسبان تتميز موسيقاهم بثروة في الإيقاع. ثم إن ديبوسي توفي عام 1918 وعاش رافيل حتى سنة 1937، وظهر أن تشابه الاثنين في أول طريقيهما كان تشابها سطحيا. لا شك أن قد تأثر فيه رافيل بزميله الأكبر ديبوسي، وكان موريس رافيل أوسع تجارب من ديبوسي وأقل تأثرا بالأدباء والشعراء والفنانين التشكيليين من ديبوسي، وأن لموسيقى ألوانا تميزها قطعا عن موسيقى زميله الأكبر. بل إن رافيل يعتبر أستاذا من أساتذة العصر الحديث في التلوين الأوركسترال، وإن أصل رافيل الثابت في بلاد الباسك من ناحية أمه يلون موسيقى بلون إسباني أكثر أصالة من استعارات ديبوسي الإسبانية. ومع ذلك فلا شك أن عبقرية ديبوسي هي الأعمق أساسا، بينما رافيل هو الأرجح عقلا. وعنوان مؤلف رافيل هو مقدمة وأليجرو للأربا والفلاوتا والكلارينيت والرباعية الوترية، ويبدأ بحوار بين الفلاوتا والكلارينيت، بل بازدواج الفلاوتا والكلارينيت، ثم تدخل آلات الرباعية الوترية وتقدم للحن الفيولونسيل، وهنا تتوهج الموسيقى حرارة إيذانا بنهاية المقدمة ودخول الحركة السريعة أي الأليجرو، وتبدأ هذه الحركة السريعة على الأربا، ما فيش وقوف يعني متصلين، وتبدأ الحركة السريعة على الأربا باللحن الأساسي أهم ألحان المقطوعة كلها، وبعد قليل نستمع إلى كادنسة على الأربا تجتمع فيها ألحان المقدمة وما بعدها، ثم يختم المؤلف في اندفاع والتماع وقوة. Thank you. كنتم مع العالم الكبير الدكتور حسين فوزي في لقاء مع الموسيقى. البرنامج الموسيقي من القاهرة. سيداتي سادتي، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج لقاء مع الموسيقى، برنامج أسبوعي من أعداد وتقديم الدكتور حسين فوزي. انتصف ليل القاهرة من الآن وحتى 8 مع الموسيقى الخفيفة. البرنامج الموسيقي من القاهرة.